الشريط السابع والأربعين من نفحات العادلية وخلاصة ليلتي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 99,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. بقلبك الملائكة وتتنزل عليك وهم يهللون ويسبحون، ولكن للغرابة إذا تنزلت ملائكة الله على قلبك هل يبقى قلبك غافلا أم ذاكرا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فإذا تنزلت على قلبك الملائكة وصار يطوفون بقلبك هل يمكن أن يكون هذا القلب غافل؟ أما رأيت بيت الله كيف يطوف به الطائفون ويزورون وملائكة الله يطوفون حول قلبك، ولا بد للتجانس بين قلبك النوراني والأجساد النورانية الملكية وعلته الجنسية فيها الضم والضم فيها الجنسية، فإذا صار قلبك منورا ولا يتنور إلا بذكر الله. لذلك أيها المعتكف في بيت الله، إن كان اعتكافك بجسدك فقد صار المسجد سجنا لك، وإن كان اعتكافك بقلبك، قلبك ينهج ويسكر ولسانك كذلك، وهذا لا بد أن تجعل لنفسك عددا. ما هو العدد؟ أقل من عدد بعد قراءة الورد أن تذكر 5000 مرة. لا يا كم؟ خطط لنفسك وجالس ربا واذكره 5000 مرة، لعله أن يذكرك ذلك في ملأ خير من الملائكة، وهم ملأ هؤلاء الملأ هم ملائكة الله، فهو يثني عليك ويرسل لك رسلا يطوفون حول قلبك المقدس، ولا يكون مقدس إلا إذا أخرجت الأغيار من قلبك، ولا تخرج الأغيار إلا بذكر الغفار. فأكثر من ذلك واضبط العدد وعاهد الله على أن يكون العدد مضبوط 5000، وهناك طبعا في أشراف 10 و15 وأكثر. فكذلك إذا أردت أن يكون قلبك كعبة الله تنوره بذكر الله، ولكن في المرحلة الأولى يكون مد وجد، غفل حضور غفل حضور، والغفل قد تكون باللسان وقد تكون بالقلب. فإذا جمعت بين حضور القلب وحضور اللسان عندئذ يكون قلبك مقدس، تتنزل عليه ملائكة الله. وعلامة ذلك أن الوساوس الشيطانية تهرب من قلبك، فلا تستطيع أن تتنزل على قلبك ما دامت ملائكة الله يطوفون حولك. وبالظن لا يجتمع الملائكة والشياطين. لذلك الآن اسمع يا أخي، عاهد ربك في هالليلة أن تذكر 5000، ولازم يكدك مسبح حتى ما تنشغل بالعدد. المسبح ما يغري لكن مصيبة، لا تستطيع أن تذكر بالعدد إلا إذا كان معك مسبح، وأما إذا أردت أن تعد بالأصابع أو بالجهاز الأوتوماتيكي فهذا يشغلك، يشغلك هذا العدد عنه. والمسبح على وزن العصا، فإذا أراد أن يتناول أحدكم طعاما سائلا يستطيع بلون من عصا؟ إذا حرك إصبعك وحرك سلمك والنتيجة عن قلبك، حرك إصبعك وحرك سلمك وحرك قلبك حتى يكون قلبك يهضم المعاني اللي تتنزل على قلبك. مين اللي نوى هذه مين؟ نويت أن تذكره فهو يذكره. هؤلاء ذاكرون يفرحون في ذكره كما يفرح التجار لما بيعد المطربين. هو عندك يا ذلك قال هذا روح قلبه شوفه ليك وصدقه يتجه تحقه نتيجه. يا رب البقية الحمد لله الذي عافانا، اللهم اتقنا يا رب. إذا دعاء هؤلاء المنشدون لما تذكرون الحقيقة إذا كان قلبه غافل بده يكون ذكرك وتذكرك مستلزم. معنا برد دليل علينا هذه الذكريات حتى نتذكر الحوارات وأهل الحوارات والسعي وأهل السعي والصلاة والصلة. ذكريات صورة لا ترتوي

Oh, وتمرت في بك هيا جت أشجاري وشمي عشرك عن سراك كبان إني سكرت بنسمة عشرية فيها حمرة رحمة أبصارها متقدس متنزه متضمر طيلا لكل معاني من شم منها شمة هال المنى من كل ما يهوى بغير سوى حيث جبريل في السماوات مجدا يوم البشرى بمولد احمد سمعت من رجل العلم محمد الله بالصلاه يا فوزا صباحا والصلاه والسلام عليك يا من عبد الله والصلاه والسلام عليك يا من عبد الله والصلاه والسلام عليك يا من عبد الله قال أفرأيتم

ولكن فتحت علينا الآن في الجاهلية الثانية أصنام لا تعد ولا تحصى. ولذلك لما حكى لنا رسول الله حكى لنا ربنا عن بني إسرائيل كيف عملوا العجل وشربوا حبه في قلوبهم قال وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، العجل لا يشرب حبه، لكن في عقلنا كم عجل؟ عجوز وفيوز تولد على العقول والقلوب. فسميها تماثيل وسميها معابد وسميها آلهة وسميها مبارك وسميها ما تريد، غلت قلوبنا. فإذا كان الأب الأسرة سليما قد غزا أولاده ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب أرسلنا شخصية إبراهيم يحمل هؤلاء الناس ويكسر الأصنام. يا رحيم يا ودود يا رب اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت لنا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم عنا على ذكرك وحسنك وحسن عبادتك. يا خليل الله تعالى ارفعتهم وذريتك واولادك وزوجتك والمسلمين، عنا هؤلاء المسلمين يرجعوا الى الله اي صالح صالح الههم حتى يرضى عنهم. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصفنا في قضائك وقدرك، اللهم اجعل لنا من هذا الضيق مخرجا ومن هذا العسر يسرا، اللهم ارحمنا وارحم هذه الامه المحمديه. إذا كل واحد الآن مع ما ننتهي من دعاء صلي ركعتين وبعد نص ساعة كل واحد هو على بيته على أساس ينوي يستيقظ في السحر ويستحضر ويدعو الله سبحانه وتعالى لعل الله تعالى أن يستجيب دعاء هذا الإنسان. ما دام ربنا قال ادعوني أستجب لكم فعليك أن تدعو الله تعالى أيها المسلم. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا علينا الطال يا سعد المطال وأسعد التباعد علينا طار يا سعد المطار علينا طار يا سعد المطار وأزعجل التباعد والمصار وريم الرقمتين جفا دلالا وريم الرقمتين جفا دلالا وكم يبني أخا الوله الدلال وكم يبني أخا الولد وكم يبني أقل وله الدلال No. مثل ما صار ذلي في هواه ما تدا يا لنا يا لنا لين يا لين يا لين صار ذلي في هواه ما تدا يا زكي يا المسك يا شمس الضحى طبيب البان يا غيم الفلا يا زكي المسك يا شمس الضحى يا طبيب البان يا غيم الفلا إن يكن لي أمل غير الرضا منك لا بل وسدى نفحاتكم وارحموا صب الهوى كن ما تنام روح المشتاق من نفحاتكم وارحموا صب الهوى كن ما تنام روح المشتاق من نفحاتكم السلام عليك يا رسول السلام والسلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله الله الله الله الله يا مسلم الله خير خلق الله شاهد حبيبي وعدت بالوصف كم وعدك بالله بالله يا حبيبي وعدت بالوصف كم وعدك فكيف ما كنت كنت مولا وأين ما كنت كن عبدك بالله بالله يا حبيبي وعدت بالوصل أو في وعدك فلي فؤاد يذوب شوقا إليك مهما ذكرت بعدك بالله بالله يا حبيبي وعدت بالوصل أو في وعدك يا حسبك الله يا غزالا طيرت كل الملاح جندك بالله بالله يا حبيبي وعدت بالوصف أو في وعدك شاركني في جاه كل صد لما حويت الجمال وحدك بالله بالله يا حبيبي وعدت بالوصف أو في وعدك لما ونبت الصاد بطمع طرق الحي لما ونبت الصاد بطمع وجدمال الهوى طاع ولكن هذه الدعاء أين وجمت الهوى ومنها حقت Thank you. الله تعالى وصف نفسه فقال ليس كمثله شيء. فالمؤمن الذي آمن بالله تبارك وتعالى واعتقد أن الله متصف بكل كمال منزه عن كل نقصان. ربه متصف بكل كمال منزه عن النقصان. هكذا إذا أردت أن تبحث عن الله وأن يكون إيمانك صحيحا ثم إيمانك في الزيادة. اسمع آية الله، اسمع كيف وصف نفسه، واسمع كيف رسول الله وصف ربه. إلا أن الكافرين من عباد الأصنام والأوثان قالوا لرسول الله قف لنا يا ربك، أنت تعلم آلهتنا على اختلاف أجناسنا من أحجار أو من خشب أو من فضة أو من حديد أو من ذهب، فما هو ربك؟ ما هو؟ علم الله تعالى رسوله ذات الجواب وقال له: قل يا رسول الله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلا أن المؤمن يعلم أن الله تعالى من حيث ذاته فهو مجهول، لأن اسم الباطن لا يستطيع أن يدركه إنسان. ولكن نحن نتعرف على الله ونؤمن به من حيث صفاته، من حيث أسماؤه، من حيث أفعاله. إذا أردت أن تبحث عن الله ولكن من حيث الصفات، حيث الأفعال في الأسماء. وأما تبحث عن الذات فما عرف الله إلا الله من حيث الذات، وأما من حيث الصفات والأسماء والأفعال فهي معروفة. لذلك كل ما خطر بذلك من حيث الذات فالله في خلاف ذلك. كيف يدرك الحادث القديم؟ وكيف يدرك المخلوق الخالق؟ وكيف تدرك السمع الصانع؟ وهل تدرك الرسم الرسام؟ وأما أنت إذا ما أردت أن تتعرف على الله من حيث الصفات ثم المعرفة، أما أن تكون معرفة عقلانية، وذلك لأهل الإلحاد الذين أنكروا وجود الله وبعد بحث وتدقيق استدلوا على أن الله موجود. موجود هذا مذهب الفلاسفة، اعتقدوا بأن الله موجود فقط. وأما المؤمن فزاد على ذلك بأنه تعرف على كثير من صفات الله تعالى. ولكن المخلوق الذي اعتقد بأن الله موجود وهو هذا المخلوق يعتقد أنه موجود، ما الفرق بين وجودك ووجوده؟ وجود الله قديم هو الأول والآخر، وأما وجودك له بداية ونهاية وله أزمنة ثم ينتهي هذا الموجود حسب ما كان عمره وكم كان عمره فينتهي، وأما وجود الله تعالى أزليا. إذن هذه الصفة وهي الصفة النفسية لأن الله موجود وأنت موجود. والله تبارك وتعالى له صفة القدم والبقاء، ولكن أنت قديم اعتباريا، وأما حقيقيا فليس لك القدم. اعتباريا يقول أن هذا المسجد قديم، هذا الإنسان قديم، قديم اعتبارا له أول وله نهاية، كذلك أنت قديم، لكن قدمك بغير قدم قدم الله سبحانه وتعالى، أن لك أول وأن قدم الله فليس له أول. وكذلك بقاؤك في الدنيا مدة مؤقتة محدودة، بعدين تسافر إلى عالم البرزخ حيث لا رجعت بعد ذلك. إذن هناك صفات مشاركة بينك وبين الله، ولكن هذه المشاكلة التي تشاكل الله تعالى في صفته فأنت متصل بالقدرة، والله متصل بالقدرة، ولكن قدرة الله مطلقة وهي قديمة، وأن قدرتك محدودة. تستطيع تتحمل بالمقدار لقدرتك من ناحية فكرية أو جسدية شيء محدود. مثلا بتشيل تحمل أنت فيه وزنه 100 كيلو، لكن 500 الله تعالى منزه عن النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن لما بغذيت النوم تحسن تشوفه عنه. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة ما يعتل الإنسان في ابتداء نومه، يسمع ما يقوله من حوله ولكن لا يعي ما يقولون، وبعدين ينتقد النوم، ولكن ربنا لا ينام. إذن أنك قدرة، والله له قدرة، ولكن قدرة الله مطلقة وقديمة، وقدرتك محدودة، وقد تذهب قدرتك تبقى عاجزة. كذلك الله تعالى له الإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة والعلم، سبع صفات. وأنت لك كذلك سبع صفات، الإرادة تريد وقد تريد ولا يكون. وأما ربك إذا أراد شيئا قال له كن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك علمك متصف بالعلم وربك متصف بالعلم، إلا أن الله تعالى علمه متعلق بالواجبات والجائزات والمستحبات، يتعلق علم الله به ويتعلق بالجائزات والأكوان العلوية والسفلية يعلمها، والمستحبات يعلم أن ليس له شريك ولا جوز ولا ولد، وأن علمك معدود ومحدود، قرأت كتبا وهكذا تلقى في علم المحدود وهكذا تبغي زيادة، ولكن علم الله لا يزداد، علمه صفته القديمة، قدرة، إرادة، علم، سمع. أنت تسمع به، تسمع بواسطة الإذن بمسافة معدودة ومحدودة، ولكن الله تعالى سمعه مطلق يتعلق بكل شيء. والبصر تبصر الأحداث، ولكن الله تعالى يبصر الأشياء الدقيقة ويراها، ومن يستطيع أن يختبئ عن الله في مكان ويستطيع أن يصير من؟ إذا أنت متصف بالسمع والبصر، ولكن أين بصرك من بصر الله؟ إذا هذه الصفات مشتركة بين العبد وبين الرب، كما قال في المعرفة لربي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فنفس الله تعالى هي ذاته، وأما نفس عيسى من التنفس من أخذ النفس، لذلك هذه مهددة دائما بالموت وبالخطر، وأما نفس الله تعالى قديم. صفات الله وأسماؤه، أسماؤه كثيرة، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد 99 اسما، هل 99 من تحلى بها أو تخلق بها يكون من أهل الجنة؟ سمعت بهم؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الخالق البارئ المصور. وأما أنت إيش تصور؟ فنهاك ربك عن التصوير. أسماء الله من حيث هذه الأسماء هي توقيفية، وأما أسماؤه لا تعد ولا تحصى، أسماء كثيرة، ولكن هذه الأسماء التي هي 99 هذه من تحلى بها وتخلق بها يكون من أهل الجنة. نعم، هل حفظت شيئا من أسمائه؟ نعم تفضل. كم اسم عندك؟ ده تعال اسماء الاسم الاول كذا يعني حضر انت ايه نعم الله الخالق البارئ المصور الكريم الخالق طيب انت ايه اسم الاسماء بتحضر كلها وانت ايه رزاق وانت تحضر ايه وانت يا أستاذ على أصحاب المطاعم له الأطلاق مو كذب ما كذب أنا أسمع لا منين النجوم والإذان يا طيب اللهم أننا نسألك العفو إذن أن الله هو جامع الأسماء وهذه 99 هي المعول عليها وهي الأصول ويتفرع منها أسماء لا تعد ولا تنتهي قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفد البحر فجميع الأشجار في العالم والغابات لو كانت أقلام وأراد إنسان أن يكتب فيها والبحار كلها آنية للحبر وصرت تكتب فتنتهي البحار والأقلام وأن كلمات الله التي تستمد من المتكلم فلا تنتهي ولا تحب سبحانك يا عظيم لذلك هذه الأسماء 99 إذا أردت أن تتحلى بها فهي مكتوبة على كف اليمين وكف اليسار 18 واحد من أدسته كم واحد إذا تعرضت على 99 محفظ كم واحد تعرضت حفظ الأسماء سهل لكن تعرض هل تعرفت على ذلك من أسمائه؟ ثم بعد أن تتعرف على أسمائه تتعرف على أفعاله وقد تنسب من نفسك الفعل وإذا به يبين لك هو الفاعل لا أنت ولذلك قال لحبيبه ومحبوبه عندما رمى كفار قريش رماهم بكف من الحصى يقول بعض الصحابة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبضة من الحصى وقذفها في وجوه الكافرين فنزلت من السماء كأن حصى وقعت في فسق من نحاس بصوت فولوا هاربا وربنا قال له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أنا رميهون وما رميت شلون رميت رمى وما رمى حياتنا يا حدث الله كيف ما رمى رمى ولا ما رمى على رمى اسمع وانتبه قال له رميت ثالث عادي وبعدين قال له ما رمى رميت وبعدين حصل منه ما رمى لكن مين رمى ولكن الله رمى انت لك الكسب والله تعالى له الوهب فقد تتصدق وقد تصلي وقد تعمل الخير فينسبه لنفسه ويصبر هو الفاعل لا تعبد الا الله لا معطي الا الله لا رازق الا الله لا خافض الا الله لا رافع الا الله لا ناصر الا الله لا مخرج الا الله لا جواد الا الله لا وهاب الا الله لا ودود الا الله لا رازق الا الله لا جميل الا الله ان الله جميل يحب الجمال لهذا نرجع إلى القاعدة التي سمعناها في تلك الآيات التي تليت علينا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذا نفى ربنا أن يكون له مثل من الخلق، ولكن رجع إلى أن له صفات. قال وهو السميع البصير. إذا له صفات، ولكن صفاته ليست كصفاتنا. هذا الفارق بين الخالق والمخلوق. وأما هؤلاء الذين يقولون يسألون بعض المؤمنين الضعفاء، من خلق الله؟ من خلق الله؟ من خلق الله؟ ومن سيارة الله؟ هذول النوع من المغالطة. يقول لك انت من خلق الله؟ طيب من خلق الله؟ بنقول له يا اخي الحقائق لا تتغير. فاذا قلت ان الله من خلقه، معناته المخلوق بصير خالق، وما في واحد من المخلوقات الا عم بيشكي هموم كثيره وله متطلبات اكثر. فاذا كان الخالق بصير مخلوق، معناته المخلوق بصير خالق، وهذا عنده ديون وهموم عم بيشكي مفيه لحاله، شلون بقى بصير خالق؟ الطالب في اعطى الفحص يكون نجح، والتاجر عنده وظائف سوق بريد يكون كلها نافعه، وهذا المهجور يريد يكون مرضي، والمعذور يريد يكون مقرب عند الله، وكل واحد يريد يشوف ليش قدر. طيب نعم، كيف المخلوق بصير خالق؟ هذا شيء مستحيل. فكما ان المخلوق ما بصير خالق، كذلك الخالق ما في المخلوق. شو رايكم؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن سمع الله تعالى وبصره ليس كسمعنا، فسمعنا مهدد بالخطر، وسمعنا وبصرنا بجارحة، ولكن سمع الله تعالى لا يكيف ولا يثبت. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك إذا أردت الغنى فاطلب هذا الغنى من الله، وإذا أردت الشفاء فاطلب شفاءك من الله، وإذا عجزت فاطلب القوة من الله، وإذا جهلت فاطلب العلم من الله، وإذا أردت الرزق فاطلبه من الله، وإذا فكلها مصدرها من الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الطالب اللي عنده فحص البكالوريا، رجل إنسان شاب طالب وصلى الصبح ومسك الكتاب اللي عنده المادة اللي بينتهي منها، عم بقول والله انا عم بقرا الكتاب، وبعدين واذا جاء الطبقه والماميه حالت بيني وبين الكتاب، واذا رايت الوجود كله مضبوط ما بقيت. يا رب يا رب انت وضعت البصر تاخذه ليه؟ وصار يدندن ويجد باديا ويجتدي اليه. فساكنة الله الكرم والوهم قرأ باب الجلد الانكسار وقال يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا حنان يا منان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا حنان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. لما جمع الله الأولين والآخرين، والله تعالى اطلع على بعض عباده فإذا به رآه في صفوف الكافرين، قال يا جبريل خذ بيد هذا العبد وأدخله في صفوف أهل الجنة. قال يا رب ليس له حسنة. فجاءه جبريل وقال له ما كنت تعمل؟ قال كنت أقول يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان على عبادك في شهر رمضان واتحنن علينا يا رب وعلى المسلمين. وهذا يقول يا حنان يا منان وبعد وإذا هذه البرداية الظلمانية السوداء وإذا انخشيت وإذا شاف الحروف وشاف السؤال وشاف الجواب وقام راح كمان فضة وسجد الباب وقال له أنا كثير بتشكرك يا رب رديت اللي بطل رد اللي بطل وراح على الصحفة أولى وبعدين كان منك سؤال إلى هذا من حد غيرها الله إذا لما أنت بتضيق معك مين فرج عنك يا رب نسمع ألعاك البرداية لهذا اللي حطيت الله ألع برداية قلبنا يا رب يا رب على قلوبنا برادي سوداء نرجوك يا رب لمن هو قد قربته إليك كما ابتعد وأحببته كما جفلته نتوسل إليك به أن تزيد الحجب عن قلوبنا وأن تذهب الهموم والهموم عن قلوبنا وأن تدخل السرور على قلوب المسلمين في العالم وأن تجبر قلوبهم وأن تردهم إليك يا رب العالمين بجاه سيد السادات والمعتكفين في حضرتك وفي بيوتك في هذا العام